والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضي، والخلق خلق، والعبيد عبيد، وأنت الرؤوف الرحيم. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، تطاع فتشكر، وتعطى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة. ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد، وكلنا لك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضلنا على كثير ممن خلق تفصيلا. يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيب الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم عدد مساقين البحار، يا من يعلم عدد مكاييل البحار، وعدد مساقين الجبال، وعدد قطر الأمطار، وعدد راضي الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الزوائد. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك من أمرنا خافية. نحن البؤساء الفقراء، ونحن المستغيثون المستجيرون، ونحن الوجلون المشفقون، ونحن المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، دعاء من قطعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم الصبح، يا عظيم المن، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية ربتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم واعتق رقابنا من النار، اللهم واعتق رقابنا من النار، اللهم واعتق رقاب والدينا من النار، اللهم واعتق رقاب والدينا من النار، اللهم واعتق رقاب والدينا من النار، اللهم واعتق رقاب زوجاتنا من النار، اللهم وأبناءنا من النار، اللهم واعتق رقاب أمهاتنا من النار، وأقاربنا من النار، وأحبابنا والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، شوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما أسرفنا على أنفسنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، سعي مشكور، عمل صالح متقدر مبرور، يا عزيز يا غفور، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن يقوم في رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم ولا تجعل حقنا من قيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا التعب والسهر، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم تقبل توباتنا، واغفر توبتنا، واجب دعوتنا، ثبت حجتنا في قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسمد زخيمة قلوبنا، اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أمر بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إلا سددته، ولا عدوا إلا قذفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للحكم بشريعتك، اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا بكل ما تحب وترضى، اللهم إنا نعوذ بك من المحن والبلايا والفتن والرزايا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، وسوء الفتن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الجهد عليك الذلال وهذا السؤال ومنك الإجابة قلت وقولك الحق. خلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا اللهم فارحم ضعفنا وتقبل توبتنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.